بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لنا تجديد هذا اللقاء، وأرجوه جل في علاه أن يعيننا على إتمام هذا المتن لنحقق النفع لأنفسنا في الدنيا والآخرة. والحقيقة أنني كنت وعدت الإخوة المنظمين على أننا ننجز في هذه الثلاثة الأيام هذا الكتاب، ولكن كما رأيتم أن قراءته لوحده تتطلب وقت، فضلا عن التعليق على بعض مسائله ومباحثه. وأتمنى في هذا اليوم بما يسر الله لنا أن ننجز أكبر قدر ممكن لأجل أن تتسع دائرة الفائدة. قال المصنف: فصل في الإيمان بالقدر. القدر كما يقول الإمام أحمد هو قدرة الله، هو قدرة الله تبارك وتعالى. فما نجد في هذا الكون من أقدار وتصريف لها إنما هي بإرادة الله وقدرته. والله تبارك وتعالى كما مر معنا في الكتابة في اللوح المحفوظ كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل شيء مقدر ومكتوب، وليس هناك شيء يقع في هذا الكون خارج عن إرادته وتقديره. والقدر كما تعلمون يقوم عند أهل السنة والجماعة على الإيمان بأربعة مراتب. الأول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط لكل شيء، فلا يغيب ولا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو الإيمان بجميع الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، فهو سبحانه لا يغفل عن شيء ويعلم كل شيء. ولذلك تأتي آيات العلم في القرآن كثيرة كلها شاملة بصيغ العموم: والله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليما، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا. جزاك الله خيرا. فلا بد أولا من الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء. المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء كما تقدم، ولذلك قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والله تبارك وتعالى كتب كل شيء. وأول ما خلق الله القلم قال: لاكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، أن يؤمن الإنسان أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، وأنه يستحيل أن يقع شيء في هذا الكون خارج عن تقديره وإرادته جل في علاه. المرتبة الرابعة الإيمان بالخلق، أن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ومن ضمن ما خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. فإذا كان الإنسان كله مخلوق فجميع ما يصدر منه إنما هو خلق لله، وإن كان هو كسبا للعباد كما أشار المصنف. فإذا كان الإنسان يريد أن يكون إيمانه بالقضاء والقدر تام وصحيح، لا بد أن يؤمن بهذه المراتب الأربع. ولذلك لو سئلت أنت عن تعريف الإيمان بالقدر فأوردت في تعريفك هذه المراتب الأربع، صح تعريفك بأن تقول القدر هو علم الله الشامل لكل شيء، وكتابته لذلك، وخلقه ومشيئته وإرادته في ذلك وخلقه لها، صح تعبيرك. فيجب على المؤمن والسالك والمتعبد لله إذا أراد أن يصح إيمانه بالقدر أن يؤمن بهذه المراتب الأربع. وقد أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى متفرقة، إلا أنه ضمنها كلامه. فالأقدار كلها، خيرها وشرها، كلها من عند الله، وما يصيب العبد من شيء لم يكن ليخطئه. بمعنى أن ما يصيبك من مكروه لا تظن أنه أصابك خطأ، كان من المفترض أن يصيب غيرك فأصابك، كلا، أنت مقصود. ولو نجوت من شيء مقدر لا تظن أنه خطأ، بل أنت مراد أنك تنجو منه. فما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. كذلك جميع الأعمال كما تقدم قد علمها وكونها وأحصاها وكتبها، وكل شيء بقضائه وقدره. وأما قوله ومشيئته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه وولايته وعداوته هو أجمع راجع إلى إرادته، فهذا مما لا يسلم للمصنف رحمه الله، لأن هذا تأويل ظاهر لصفة المحبة والرضا. وقد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام سابق، أن الرضا والمحبة والرحمة والغضب والسخط والولاية لا تفسر على أنها الإرادة. الإرادة صفة، والغضب صفة، والمحبة صفة، كلها صفات مستقلة لا تؤول بهذا المعنى. قال والإرادة صفة لذاته غير مخلوقة. علماؤنا إذا تكلموا عن المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهي المشيئة ذكروا نوعي الإرادة، لأنها يدخل ضمن المشيئة. ونوعي الإرادة المقصود بها أن الله تبارك وتعالى له إرادة كونية وله إرادة شرعية. والإرادة الكونية هي ما يقضيه الله ويقدره من أحداث في هذا الكون من خير أو شر. هذه ليست بالضرورة أن تكون كلها خير، وليس بالضرورة أن تكون كلها محبوبة لله. بمعنى قد يكون الله عز وجل لا يحبها ولكنه أرادها كوناً، كوقوع الكفر والمعاصي. والنوع الثاني الإرادة الشرعية، وهذه كلها محبوبة، ويراد بالإرادة الشرعية هي الأوامر الشرعية، كأمر الله عباده بالصلاة والإيمان والطاعة، كلها محبوبة، كلها محبوبة لله عز وجل، ولكنها ليس بالضرورة أن تقع، بخلاف الإرادة الكونية لا بد أن تقع. أما الإرادة الشرعية فليس بالضرورة أن تقع، فقد علقها الله بحسب أفعال العباد، وإن كان هو قدر ماذا سيقع منها، ولكن هي كلها محبوبة وليس بالضرورة أن تقع، لأن الله يحبها أن تقع، ولكنه لا يريد، لم يريدها كونا لا بد أن تقع، ولكن جعلها مرتبطة بفعل العبد. مثل أن يغفر الله لعباده، الله قال في القرآن والله يريد أن يتوب عليكم. هل يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين أن يريد أن يتوب على عباده؟ لا أحد. ولكن الآية معناها والله يحب أن يتوب عليكم، ولكنه ربط التوبة على عباده بتوبتهم. نعم، والمغفرة ربطها بتوبة العبد. فهذه الإرادة معلقة بأفعال العباد، فإذا هم فعلوا فعل الله لهم، ولو شاء الله لتاب على الخلق كلهم كما قال في القرآن ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكن الله لم يرد ذلك، جعل هذا الأمر محل الاختبار، ولذلك قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال وما يجعله منه كسبا لعباده، هذا فيه تقرير على أن أفعال العباد مكتسبة لهم، وهذا هو مذهب أهل السنة خلافا للأشاعرة في هذا الباب الذين لهم تأويل في الكسب، بل ارتبط مذهبهم بنظرية الكسب، ويراد بها أن العباد لهم إرادة غير مؤثرة في الفعل، وإنما تتوافق مع الفعل وهو ليس من فعلهم، يعني إرادة غير مؤثرة، ولذلك كان مصير قولهم موافق للجبرية. ثم أورد المصنف جملة من الآيات الدالة على أن الله هو المتصرف في خلقه من الهداية والضلال والضر والنفع والفتنة والإيمان والكفر، يعني أن الله هو الموفق هو المسدد وهو الذي يكتب لهذا الإيمان ويكتب لهذا الكفر، ولكن لا يلزمه وإن كان قد كتبه، الله أعطانا إرادة واختيار نختار، الله قضى شيء ولكنه لم يطلعنا عليه، وهنا مكمن القدرة الإلهية أنه يعطيك الإرادة على الاختيار وإن كان هو قد قضى في سابق علمه شيئا لكنك لا تعلمه، وأنت محاسب على هذه القدرة على الاختيار، لذلك قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا موطن الاختبار، كيف يكون الله قد كتب هذا الشيء ثم يكون العبد يختار هذا، هذا هو موطن القدرة الإلهية. ولذلك هنا نقف كما جاء عن علي القدر سر الله في خلقه، قال علماؤنا معنى هذه العبارة يعني أضل هذا وهدى هذا وأحيا هذا وأمات هذا، لا نستطيع نحن أن ندرك لما الله سبحانه وتعالى وفق هذا لعبادته ووفق وخذل هذا، لماذا جعل هذا حياته 60 سنة و70 سنة وهذا أماته وهو صغير، لماذا أغنى هذا وأفقر هذا، هذه أفعال الرب له سبحانه، لا ندرك بالضرورة لما بالذات اختار لهذا كذا واختار هذا، فعل الرب، لكن أنت محل المحاسبة عليك هو ما تختاره، فإن اخترت ما أراد الله منك نجوت، وإن اخترت ما نهاك الله عنه عرضت نفسك للهلاك والعذاب. فالهداية والضلالة وإن كان هي تقدير الرب إلا أنها مرتبطة بفعل العبد واختياره وإرادته، ولذلك أثبت الله لنا أننا نريد وأننا نختار وأننا نشاء، وإن كان كل ذلك معلق بإرادته ومشيئته جل في علاه. قال وكذلك ما يبتليهم من خير وشر وغير ذلك، كل ذلك مقدر وهو عدل منه سبحانه، لأنه لا يظلم الناس شيئا، الله لا يظلم الناس شيئا، قد ندرك أحيانا نحن الحكمة والمقصد من ذلك، وأحيانا وفي كثير من الأحيان لا ندرك، لذلك يسلم العبد إذا وقع المقدور يسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإن أصاب أحدكم شيء فلا يقول لو أني فعلت كذا، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل. قال رحمه الله وكذا ما يبتليهم به ويقضيه عليهم من خير وشر ونفع وضر وغنى وفقر وألم ولذة وسقم وصحة وضلال وهداية هو عدل منه في جميعهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الآية، وقال والله يدعو إلى دار السلام الآية. فجعل تبارك وتعالى الدعاء عموما والهداية خصوصا. وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي للحال اليسرى وهي العمل بالطاعة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أي للحال العسرى وهي العمل بالمعصية. وقال عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، ثم تلا الآية. نعم، هذا تأكيدا لما تقدم أن الله عز وجل هو الذي بيده الهداية وبيده الإضلال، ولكن كما قال الله دعا خلقه إلى الإيمان، هذه دعوة عامة، لكن قضية من يهدي ومن يضل فهذه من الخصوصية التي الله تبارك وتعالى يخص بها من شاء من عباده. لكن لا ينبغي تعليق العقول بهذا التقدير الخاص للرب، إنما الذي ينبغي الانشغال به هو سعيك لما أمرك الله به، وأن تسعى لما يسر لك. والإنسان طالما أنه يستطيع يختار الإيمان فسيحاسب على تركه، وطالما أنه قادر على فعل الكفر والمعصية فسيحاسب على هذا الفعل. والدليل أن الله قال كما تقدم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا التوفيق الإلهي مرتبط بفعلك، إن اخترت ما أراد الله وفقك، إن أبيت وعصيت وكبرت خذلت. وهذا ما يجده أحدنا في نفسه، أنه قادر على أن يختار. الآن أنت مجيئك إلى هذا المسجد والصلاة فيه أو سماع، هذا شيء أنت قمت بفعلك وإرادتك واختيارك، ما تشعر أن هناك أحد أكرهك، لكن الله علم ما في قلبك، أن أردت أنك أردت الخير وقمت وتوضأت ولبست وخرجت فقصدت ذلك، فأعانك وسددك ووفقك. وغيرك ربما يعلم وأبى وأعرض وتكاسل فلم يأتي فخذل. إذن كان التوفيق الإلهي مبني على ظهور الإرادة منا التي أعطانا الله إياها، وهذا ظاهر في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق إلى آخر الآية. هل يجوز الإنسان يورد مشاكل في القضاء والقدر، يورد يعني ربما أمور يعني تعترض عليه؟ نعم، لا حرج. والدليل الصحابة كما جاء في الصحيح، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الذي نفعله أمر قد فرغ منه أم هو فيما نستقبل، يعني ما بعد يقدر، إنما إذا فعلناه قدر. قال لا، بل أمر فرغ منه، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا التوجيه النبوي الكريم، لا تلتفت إلى قضية الكتابة السابقة. لماذا؟ لأنك لا تعلمها، لا تعلم أنت ما الذي كتب. والدليل قال الله في سورة الأنعام وهو يريد شبهة الكفار والمشركين في مسألة التعلق بالقضاء والقدر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله كذلك قال الذين من قبلهم. ثم انظر الجواب، قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل، يعني قل للمشركين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أين اطلعتم أنكم كتبتم مشركين، من الذي يحول بينكم وبين الإيمان، لماذا لا تؤمن وتقول كتب علينا الإيمان؟ إذن أنت تحكم بما تجهله، ما وش دراك وش المكتوب؟ وحنا نتكلم عن هذا قبل الفعل، أما بعد انقضائه فنقول طيب قضي وانتهى، الآن لماذا لا تؤمن، لماذا لا تصلي وتقول كتب الله لي الصلاة؟ أما أن تترك ثم تقول الله كتب قبل أن تقدم على الفعل، وإيش المكتوب عليك ما تدري. اختر إذن سبب النجاة، اختر ما أراد الله منك. فلا يجوز يحتج الإنسان بشيء يجهله، ولذلك كان أحسن جواب على من يريد هذا هو ما قال الله نبي قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل اطلعتم على اللوح المحفوظ ورأيتم أن الله كتب وأراد منكم أن تبقوا مشركين؟ لذلك العاصي إذا جئت تناقش عاصي يقول يعني أنا أسألك الآن أنا المعاصي اللي فعلته هذه مو مكتوبة مقدرة؟ قل له بلى، الآن اللي مضى انتهى، الآن قبل أن تفعل المعصية وش اللي مكتوب عليك؟ هل يستطيع يجيب؟ سؤال يا أخوان، ما يستطيع يجيب لأنه ما اطلع له. قلنا طيب الآن صلح الوضع، اختر ما أراد الله منك وقل الله كتب هذا. لماذا تروح تختار ما تهواه وتريده ثم تبدأ تعلقه؟ ولذلك لم يورد لنا الله عز وجل في القرآن أن أحد البشر يوم القيامة سيقول يا رب أمامه إذا وقف يا رب أنت الذي قدرت علي، لأنه يعرف أن ليس له حجة في ذلك، يعلم أنه هو اختار هذا الشيء ولم يكره أحد ولم يجبره أحد، إنما كان يقول هذا المشركون في الدنيا ليبرروا كفرهم للأنبياء كأنهم يعني يجادلون أنهم يعظمون الرب وأنهم وهم كاذبون، إنما جعلوا ذلك ستار لكفرهم وعنادهم. وإلا لو سلبت الإرادة من الإنسان، سلبت الإرادة منه على الإيمان ما يؤخذ، بل لو أكرهت على شيء خارج عن إرادتك، أكرهت على الكفر ما وأنت لا تريده لا تؤخذ شرعا، أليس كذلك؟ فعل عمار ونزول قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن، لما جاء الإكراه الذي فيه التهديد وأنت عاجز عن دفعه لو كفرت وأنت لا تريد الكفر لا يؤاخذك الله به، لكن يؤاخذك ما تختاره وتشاؤه دون إكراه. نعم. هذا الحكمة في ذلك بيان علمه وقدرته على خلقه، أنه خلق الخلق وهو يعلم كل شيء سيصدر منهم، فالحكمة من إخبار الله لنا بأنه قدر كل شيء بيان إحاطته بخلقه وعلمه الشامل لكل شيء، فهو هذا هو يعني الحكمة الظاهرة من إخبار الله لنا بذلك، لنؤمن بعلم الله الشامل وقدرته على الخلق وأنه خلقنا وأوجدنا وأعطانا القدرة والإرادة، ولكنه محيط بكل شيء، لا يمكن أن يقع في مملكته شيء لا يريده، إنما يريده ولكن قد يحبه ولا يحب أو لا يحبه، كما قال الله ولا يرضى لعباده. مما يشار إليه هنا أيضا، هل تعلم القدر مباح ولا غير مباح؟ هل إنسان يعني مأذون له أن يتوسع في الكلام حول القضاء والقدر وعن مسائله أم أنه لا يصح؟ وأشير إشارة سريعة إلى أنه وردت نصوص ربما يفهم منها بعض الناس النهي عن الكلام في القدر، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان وغيره وهو في معجم الطبراني إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وجاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الصحابة يوما فرآهم يتنازعون القرآن، يعني يضربون الآيات بعضها ببعض يتنازعون أمر القدر، فخرج عليه الصلاة والسلام وقد غضب واحمر وجهه كأنما فقع في وجهه حب الرمان، إشارة إلى احمرار وجنتيه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. هذه النصوص ظاهرها كأنه نهي عن الكلام في القدر والخوض في القدر، وكلام العلماء باختصار فيها، من العلماء من رأى أن هذه الأحاديث ضعيفة ولا يؤخذ بها، وبالتالي رأى أن لا عبرة بها، ومنهم من صححها وأخذها على ظاهرها وامتنع في الكلام عن القضاء والقدر، ومنهم من فصل، والتفصيل هو أصح الأقوال بأن نقول أن هذه يعني في بعض النصوص الواردة صحيحة وصححها بعض العلماء، وأصح ما يقال فيها أنه إذا ذكر القدر على سبيل ضرب النصوص بعضها ببعض أو على سبيل التنازع أو كان بغير علم أو كان الكلام عن القدر للطعن في حكمة الله أو كان الكلام في القدر بالرأي المجرد بغير النص؟ نعم نمسك، وإلا فلا يمكن أن نترك ركن من أركان الدين وأركان الإيمان لا نتحدث عنه. والدليل نفس الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نتكلم عن صحابته وعن فضائل؟ هو الذي صلى الله عليه وسلم تكلم عن فضائل أصحابه، يثني على هذا فلان أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وكم في فضائل الصحابة. إذن الرسول يريد جانب معين، إذا ذكر أصحابي بالسوء أو ذكر ما يقع بينهم فأمسكوا، لا تتكلموا عنهم بسوء، بدليل أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، هل نحن منهيون أن نتكلم عن النجوم كخلق وكإبداع وكتقدير؟ لا، لكن منهيون أن نقول والله أحداث الأرض مرتبطة بظهور أنجم السماء، أو أن لها تأثير فيما يقع الأرض، هذا نعم منهي عنه. وأما عن خلق الله وإبداعه وإتقانه فيها فهذا مطلوب، والله علل السبب من خلق النجوم وذكر أنها زينة وأنها رجوم وأنها هداية وأن إلى غير ذلك. والمقصود أنه مشروع لنا أن نتكلم في هذا الركن من أركان الدين، ولكننا نتجنب الجوانب الخفية التي لا نعلمها. هناك مواطن في القضاء والقدر ما يستطيع إنسان يصل فيها إلى شيء، مثل لماذا، كما قلنا، لماذا هدى الله هذا وأضل هذا، لماذا الله أحيا هذا وأمات هذا، هذا أمر إلى الله ما نستطيع أن نعلم. فهنا نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. وأما ما يتعلق بمراتب القدر والكلام عن علم الله وعن الكتابة وعن أنواع الإرادة وعن الخلق، فهذا مما يبين فيه أصل من أصول الدين، نبينه ونوضحه ونتدارسه ونرد على ما يشكل يسلم لنا دينه. وبالمناسبة باب القدر من أهم مواضيع العقيدة، لأن الضلال في القدر سبب للضلال في الشريعة وضلال في الحياة كلها. اللي ما يفهم موضوع القدر على ما دلت عليه النصوص قد يكون هذا فتنة له بأن يبقى على كفره ومعاصيه بحجة أن هذا شيء مقدر، ويقنع نفسه أنه لم يخرج عن ما أراد الله. ولذلك ظل في باب القضاء والقدر طائفتان، وإن شئت فقل ثلاث: الطائفة الأولى القدرية الذين قالوا الأمر أنف، وهذا أول طائفة خرجت، من أوائل ما خرجوا هي في أواخر عهد الصحابة، أدركها ابن عمر وابن عباس وابن مسعود. الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، يعني أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، لا يعلمه قبل. وقالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله، وليس لله إرادة ولا مشيء على فعل العبد، وضلوا وعطلوا صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. خرج في مقابلهم وضدهم الجبري الذي زعموا، قالوا كل شيء بإرادة الله ومشيئته، والعبد ليس له إرادة ولا اختيار، وما هو إلا كالريشة في مهب الريح، وهو مجرد صورة فقط، وإلا لا يقدم ولا يؤخر ولا يختار ولا يشاء ولا يريد إلى آخره. وحاول الأشاعرة أن يتوسطوا في هذا فقالوا: بل هو مريد ومختار، ولكن إرادته غير نافذة في الفعل، وهذا كما قلت أشبه ما يكون بقول الجبرية. وسلم الله أهل السنة والسلف من هذا الضلال، ولذلك أعاد ابن عمر الناس إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام بتذكيرهم بحديث عمر بحديث أبيه، وفيه حديث جبريل الذي قال فيه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. نعم. قال: فالمؤمنون بالتوفيق آثروا الإيمان وأقدرهم الله عز وجل عليه وعلى ترك الكفر، والكافرون بالخذلان آثروا الكفر وأقدرهم الله تعالى عليه وعلى ترك الإيمان. ومعنى قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، إن قوما من ثمود آمنوا ثم ارتدوا فاستحبوا العمى على الهدى، أي اختاروا الكفر على الإيمان. يعني بعض أهل العلم يرى أن هذا المعنى ليس هو الظاهر من نص الآية، وإنما المراد أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى ثمود رسولهم وبين لهم الحق وبين لهم ماذا يجب عليهم، فهم أبوا أن يؤمنوا واختاروا الضلال على الهدى، وليس أنها طائفة من ثمود فقط أو أنهم آمنوا ثم ارتدوا، كلا، ظاهرها أنهم لم يؤمنوا وإنما آثروا الضلال وأبوا أن يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى واستحبوا العمى على الهدى. ولاحظ عبارته رحمه الله: فالمؤمنون بالتوفيق، يعني بتوفيق الله، نعم، إنما يعني يطيع العبد ربه بتوفيقه، وإنما يكفر الكافر بخذلان الله، لا نصر الله العافية والسلام، ولها سبب. الله يعامل الإنسان بما في نفسه، يعني ما يظلمه ربه، إنما هو أبى، خذله لأنه أبى أن يستجيب، أبى أن ينصاع للحق، أبى أن يأخذ بالأسباب التي تجعله يؤمن ويستقيم. فالله قال في القرآن: والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني لو تركوا الظلم وتركوا الفسق هداهم الله، لكنهم أبوا. إنسان يبقى على الظلم على الفسق ويقول يا الله الهداية، طيب اترك هذا الظلم واهتدي. أما تبقى على فسقك وعلى مجونك وتقول يا الله اهدني، طيب اترك، الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أصلح عملك ثم سأل الله الهداية وانظر هل يخذلك. ما يخذلك إذا أردته، إذا جئت إليه ما يخذلك. لو تقربت منه شبرا تقرب إليك باعا، ولو أتيته تمشي أتاك هرولا. ما يخذل الله العبد إذا صدق وهو مقبل عليه، ما يرده ولا يصده. لكن هو العبد يقصر ويفرط ولا يأخذ بأسباب الهداية، ثم يقول الله ما هداني. لا، أنت خذلت، عوقبت بسبب، عرض عليك الحق، بدل ما تقنع نفسك به بدأت تورد على نفسك شبه وتوردها، تورد عليك عقبات حتى تبقى على الكفر، ثم بدأت تسمع من أهل الكفر والضلال وأبيت أن تسمع أدلة الحق فخذلت. ولذلك الله ما أخذ وخذل الكفار هكذا بداية، إنما بعد ما عرض عليهم الحق من كل جانب وأراهم من الآيات ما يكفي للإيمان والهداية أبوا وأعرضوا وكابروا. وانظروا أسئلة قريش: فجر لنا الأرض ينبوعا، اصعد إلى السماء ولن نؤمن لرقيك، لا لا بس اصعد، وأتي لنا بقرطاس بكتاب من الله نقرأه مباشرة، اجعل لنا جبل الصفا ذهبا. هو الذي يريد أن يؤمن تكفيه آية واحدة على أنك أنت رسول وانتهينا. ولذلك طلبوا منه شيء كوني في أمر القمر، مره يا محمد أو اجعله ينتصف، وأمره فانشق، كان آية ظاهرة، وهم اللي طلبوا الآن. طالما الموضوع أنتم تريدون شيء كوني أريكم إياه. فلما أراهم القمر وقد أمره أن ينشق فانشق، بدل ما يقولوا لا إله إلا الله آمنا بالله، قالوا سحرنا محمد. ها، حين أنتم اللي طلبتوا، ما هو اللي بداية جاكم وقال أنا بقى، أنتم اللي طلبتوا منه. ولذلك قال الله: وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا كفر وعناد. ومن عنادهم قالوا: وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، أعوذ بالله، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الذي يريد الحق ما يقول ائتنا بعذاب، لكن يقول اشرح صدري له، وفقني له، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاشرح صدري له ووفقني إليه وأعني على سلوكه. لكن دليل عنادهم قالوا: إن كان هذا هو الحق فعذبنا، أعوذ بالله. إذن ما وقع عليهم ختم القلب و أن يخذلوا على أن يموتوا على الكفر إلا بعدما أقيمت عليهم الحجج الظاهرة البينة الكافية في إيمان العبد. ولذلك الذي لا تقوم عليه الحجة لا يؤاخذه الله. قال في القرآن: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. هذا عدل الله عز وجل. نعم. ومعنى قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الخصوص، يريد بعضهم وهم الذين علم أنهم يعبدونه، لأنه قال في آية أخرى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ومن ذرأه لجهنم لم يخلقه للعبادة. هذا يعني أيضا محل تحفظ عند بعض أهل العلم، أنه الصواب أن الله خلق الجميع للعبادة، وإن كان قدر على البعض شيء آخر، لكن الجميع قدروا على العبادة وعرضت عليهم بما كان بمقدورهم أن يسلكوها، ولكن صنف استجاب وصنف أبى. أما أن يقال أن الله خلق البعض يعني لحرمانه من العبادة وجعله على الكفر دون أن يكون مهيئ له أن يعبد الله، هذا يعني غير مستقيم. ولذلك ورد عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية: أي على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي، أي على ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة. ولقد ذرأنا لجهنم، أي على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي، أو على ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة. نعم. وقال مجاهد: معنى ليعبدون ليعرفون، أي ليعرفوا أن لهم خالقا ورازقا. وقوله عز وجل: وإن تصبهم حسنة. ليس هذا يعني أنهم فقط ليعرفوا، بل ليقروا. ليس المطلوب فقط أن يعرفوا أن لهم ربا رازقا، بل المعرفة هنا في قول مجاهد إنما يراد بها الإقرار. أي إحنا مطلوب منا فقط أن نعرف، لا أن نقر أن الله هو الخالق الرازق الذي تجب له العبادة. نعم. وقوله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. الحسنة ها هنا الخصب والغنيمة، والسيئة الجدب والنكبة، لأنهم كانوا يتشاءمون بالأنبياء عليهم السلام، كما أخبر بذلك في قوله: فإذا جاءتهم الحسنة، يعني الرخاء والعافية، قالوا لنا هذه، أي بحق أصابتنا. وإن تصبهم سيئة، يعني بلاء وشدة، يطيروا بموسى ومن معه، فقال الله تعالى رادا عليهم متعجبا من قولهم: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي يقولون: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وإضمار القول في القرآن والكلام كثير. قال الله يعني أن يقال أن هذا إضمار، لأن لا هو ظاهر على ظاهره، لا يحتاج أن يقال أن هذا إضمار، وإنما هذا على ظاهره في كلام العرب، والمعنى يتضح إذا فرقت بين معنى الحسنة في الآيتين ومعنى السيئة في الآيتين. يعني هي كلها في سورة واحدة في النساء ومتتابعة. هذا من المواطن التي يريدها علينا بعض الناس، كيف يكون هذا؟ الأولى يقول فيها الله: قل كل من عند الله، يعني ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة، قال: قل كل من عند الله. ثم بعدها بآية يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وبعضهم قال هذا اضطراب، كيف هناك يقول كل من عند الله وبعدين هنا يقول هذه من عند الله وهذه من نفسك؟ فالجواب أن الحسنة والسيئة في الآية الأولى غير معنى الحسنة والسيئة في الآية الثانية. فالآية الأولى التي فيها يقول الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، هنا كما قال المصنف الحسنة هنا بمعنى الخصب والغنيمة، والسيئة بمعنى الجد والنكبة. نعم، هذه الأمور كلها بيد الله، النعمة والغنى والفقر والرخاء والشدة هذه كلها من عند الله. لكن لما جاء في الآية الأخرى فقال فما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هنا الحسنة والسيئة يراد بها الطاعة والمعصية، فالطاعة إنما أنت توفق لها بتوفيق الله، أما المعصية فأنت تتحملها، أنت الذي كسبتها وأنت الذي اخترتها، ولا يليق أن ننسبها إلى الله إلا أن ننسبها إلى الله خلقا لا كسبا، لأن يعني الله قدرها تقدير نعم، لكن من اكتسبها أنت، ولذلك صح أن تنسب إليك. ولذلك الله عز وجل يخبر أنه يكافئ على أعمال بني آدم ويدخلهم الجنة بإيمانهم ويدخلهم النار بكفرهم، قال وتلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون. فهنا قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وما أصابك من سيئة من معصية فهذا نتيجة كسبك أنت وأنت الذي اخترتها، وليس هنا إضمار إنما على ظاهرها، إنما المعنى معنى السيئة والحسنة اختلف في الموضعين. نعم. قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، ومثله يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي يقولون. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، أي يقولون أخرجوا. ومثله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي يقولون ما نعبدهم فكذلك ما تقدم سواء. ما يعني هذه لا إشكال فيها، قضية إضمار القول في حد ذاته لا إشكال، لكن يعني هذا يعرف من السياق، يعني لا نحتاج أن نقول أنه معروف من السياق. نعم. قال فصل في الإيمان بتقدير الأرزاق والآجال وبأن الله خالق العباد وأعمالهم، ومن قولهم إن الله سبحانه مقدر أرزاق الخلق ومؤقت لآجالهم وخالق لأفعالهم وقادر على مقدوراتهم، وأنه إله ورب لنا لا خالق غيره ولا رب سواه، على ما أخبر به جل ثناؤه في قوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال والله خلقكم وما تعملون، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال وأنه هو أضحك وأبكى، وقال وأسروا قولكم أو اجهروا به الآية. فبين تعالى أنه خالق العباد وضحكهم وبكاؤهم وقولهم وسائر أعمالهم. نعم، هذا فرع عما تقدم، هو لما يقول أن الله قدر كل شيء فمن ضمن ما قدر موضوع الأجل والرزق، ولكنه أفرده لأن هذا محل الإشكال في كثير من كفر بني آدم، الخوف من هاتين القضيتين، قضية الرزق وقضية الأجل. يعني ترى هذا الموضوع مصيري بالنسبة لنا نحن في هذه الأرض، كل تفكيراتنا إنما تنشأ في موضوع الرزق موضوع الأجل. الله يقول أن هاتين القضيتين أنا كفيتكم إياها، الأمر فيها إلي، مطلوب منكم في موضوع الرزق أن تسعون لكن تحديده عندي، أنا أرزق من أشاء وأنا متكفل لكم بأرزاقكم، ولكن غاية ما أطلبه منكم أن تسعوا السعي الذي يقدر لك الذي تقدرون عليه، وموضوع البركة والإعانة والتوفيق هذا عنده سبحانه، ولن يحرم أحد رزقا كتب له ولو كان في أعماق البحار، ولن تموت نفس حتى تأخذ كامل رزقها وما قدر لها، كما جاء في الحديث وإنه قد نفخ روح القدس في روعي أو نفث روح القدس في روعي على أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولذلك والله لو أن اليوم المؤمنين والمسلمين اتضحت لهم القضيتين لسلموا منها التعارك والخلاف والشقاء، لأن موضوع الرزق هذا من الأسباب الملحة التي تجعل الإنسان ربما يفكر في الصباح والمساء، في الليل والنهار فيه، والله قد تكفل به، قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولم يحملنا الله عز وجل التفكير في المستقبل، إنما أراد منا أن نسعى القدر الذي يتاح لنا لكسب الرزق وستأتيك أسبابه. وانظر كيف الله يرزق المخلوقات من الطيور ومن الحيتان في أعماق البحار وفي أعماق الصحارى والغابات، كل يأتيه رزقه. فإذا ما عجز وسلب الله من العبد الإرادة على كسب الرزق سخر له من يأتيه به، وهذا من تمام العدل. قد جاء في بعض الآثار أن نبي الله سليمان رأى ضفدع، أظنه رأى ضفدع لا نعم رأى نملة تأتي كل يوم بحبة وتضعها في فمها، ثم تقف على البحر وإذا بسمك أو حوت يأتي إلى عند البحر فيفتح فمه فتدخل هذه السمكة فتدخل هذه النملة فيه، ثم يغيب في وسط البحر ثم تعود تخرج. كل يوم أدركها سليمان وهي تفعل هذا، فاستدعاها قال ما تصنعين؟ فقالت له إن في أعماق البحار دودة عمياء وهي في جوف جدار في البحر، وقد ألهمني الله عز وجل أن أفعل هذا لها بأن أتيها بكل يوم بحبة لتأكل رزقها. وانظر سخر لها حوت أو سمك على حسابها 24 أو كل يوم يأتي، حجز مؤكد ما فيه انتظار، ينتظرها على ساحل البحر ويأخذها دون أن يمسها الماء، لأنها لو مست الماء هلكت. يفتح فمه عند فتحة الغار الذي فيه هذه الدودة، وإذا أطعمتها مباشرة ينتظرها ثم يصعد بها. فهكذا إذا حيل بين الإنسان وبين رزقه بيس سخر الله له من يأتيه به، أما وهو قادر فهو مطالب أن يسعى، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله أراد منا أن نبذل السبب، والسبب الذي طلب الله منا الرزق لا يعني الإهلاك ولا يعني الشقاء، لكن هو الطمع الذي يدفعنا إلى أن نتابع الليل والنهار على الرزق. وإلا أدنى سبب يؤتيك الله به ما تقوم به هذه الحياة، والباقي دعه للتفرغ لطاعته والإقبال عليه. لكن هنا يتفاوت الناس في عقلهم ورغبتهم فيما عند الله، ممن تغره الدنيا ويجعل الهم الأعظم هو أن يجمع منها أكبر قدر ممكن. قضية الرزق والأجل هما قضيتان مصيريتان بالنسبة للخلق، فبقدر ما نحن حقيقة نساهم في بيان هذا للناس، لا تحملون هم أرزاقكم، الرزق سيأتيك لكن أطرق أدنى سبب يأتيك به، واجعل همك الأعظم كيف أعبد الله. والأجل ما بيد أحد، ولا يستطيع أحد أن يسلب منك ولا ثانية من عمرك، لكل أجل كتاب، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وليس الجهاد هو الذي يميت الإنسان، ولا الدخول في المعارك هو الذي يقتل. ماذا قال خالد بن الوليد؟ ألم يقل أنني خضت 100 معركة فلم يبق في جسده موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم؟ يقول وها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا قرت أعين الجبناء. لو كان الجهاد والقتال هو الذي يميت لا مات خالد، إنما هو الأجل إذا جاء انتهى. وكم من صحيح أجمع الناس ما أقول بل استيقنوا بعضهم أن هذا هالك لا محالة، وإذا بهم يموتون قبله ويبقى هو سنين إلى ما شاء الله. فليش تحمل هم أمر ليس لك؟ يعني لا تحاتي هذا، هذا من تفكيرك فيه لا يقدم فيه ولا يؤخر أبدا. الأجل هذا أنت مكفي فيه. لذلك القرآن مليء بالتذكير بها القضية في موضوع الرزق وموضوع الأجل، حتى لا نحمل أنفسنا ما لم نؤمر به. لا تحمل قضية أنه سيأتيك رزق، سيأتيك لا محالة، لكن مجرد سبب تدفعه يأتيك. لكن اجتهد فيما أمرت به، واحرص على إعمار الأرض بطاعة الله عز وجل، ولا تشغل هذا الذهن بهذه القضية. ولذلك عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجانب في الأمة. تعلمون أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الناس يسألونه ولم يكن عنده فيها مال يعيدهم إلى أن يأتي مال أبي عبيدة من البحرين، من الأحساء الشقيق حيث مسقط رأسي. هناك كان الأرزاق الزكوات التي تؤخذ من النخيل وغيرها تكون يعني خير كثير على المدينة. فكلما جاءه قال إذا أتى أبو عبيدة بمال البحرين، فأتى أبو عبيدة بمال البحرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على عادته صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الفجر، وإذا بالمسجد مليء. كان في مساجد أخرى في المدينة، معاذ كان يؤم في مسجد وغيره، لكن يوم تسامع الناس كلهم صلوا ذاك اليوم عند النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج وصلى بالناس ثم دخل بيته ثم خرج، وكان وهو يخرج يتعرض له فلان، شوف يا رسول ترى أنا جيت، يعني أنت موعدني انتبه لي. ولذلك قال بعدما صلى ودخل ثم خرج قال إنه لم يكن يخفى علي مقامكم، فأبشروا وأملوا. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما الفقر أخشى عليكم، الأرزاق ستأتيكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني من قبلنا، فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو المشكلة. وقال أيضا كما في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح، من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم الله له. هكذا يعني منطق التعامل في مسألة الإقبال على الدنيا، اللي بيصبح همه الركض وراء الدنيا ولا يجعل النصيب الأعظم لعمل الآخرة ما يأتيه إلا المقدر، لكن أعرض عن الدنيا تلاحقك، خذ منها بقدر ما يبلغك منها تجدها تركض أينما ذهبت جاءتك. هذا هو الشيء الذي كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم فيه طبيعة بني آدم. ترى هذا طبع فينا، وذلك نحن أمرنا أن نتخلص من هذا كما قال الله ولكن اثاقلتم إلى الأرض، رغبة في البقاء، الرغبة في الغنى، الرغبة في التكثير من الدنيا. ولذلك يعني إفراد المصنف له حقيقة علاج لأعظم قضيتين لا تشغل بس المسلمين بل تشغل البشرية كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل، قبل ما ننتقل إلى مسألة الكلام، هل هناك أي سؤال حول القضاء والقدر؟ لأنه بهذا هو أراد أن الله يستر عليك. ما جبت للشيخ أيوة أخي الثلاث ما شاء الله، نبدأ بالكبار السن الله يلطف بك. نعم تفضل. أيوة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، آية الرعد. قيل يمحو الله ما يشاء ويثبت في كتب وصحف الملائكة، بدليل أنه قال وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ هذا ما فيه تغيير، وأما المحو والإثبات إنما هو في صحف الملائكة. القول الثاني أنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، هو في الشرائع ينسخ هذا ويبقي هذا. نعم تفضل. أي لا ما في، يعني أنه أن كثرة الجهد هذه يعني لن تكثر عليك أو لن تبلغ بها شيء ما كتب لك، أن كثرة الجهد لن تكثر لك، هي رزقك الذي مكتوب لك ستأخذه، ممكن تأخذه بأدنى جهد أو بأكثر جهد، الرزق المحدد لك ستأخذه. في مثل يقولها أخواننا المصريين في هذا، يا ابن آدم إذا سعيت سعي، ها أيها، لا بأس الاستشهاد به، هذا لا بأس به لأنه يدل على المراد هنا. هذا مثل خاص عندكم في مصر ولا مأخوذ من أحد؟ ها أيوة نعم، بس هذا هل هو ثابت الحديث القدسي؟ أي هذا هو المثل. أي أما هو الشيخ الآن أوجد له أصلا في الحديث ها، يعني هو صحيح، هو مستنبط من نص. نعم هذا أنا أقول، ولذلك أنا أقول يستشهد به لأنه صحيح الكلام، وهو المقصود من أن مضاعفة الجهد هذه لن تعطيك أكثر من حقك، ستأخذ القدر المقدر لك. ولذلك لماذا تضاعف الجهد؟ ابذل الجهد الميسر وأخذ الرزق ودع الباقي للطاعة. ولا بأس نحن نستشهد بأقوال إخواننا في مصر لأن لديهم من الأمثلة الشيء الكثير في هذا، وأظن قد أفردت في ذلك مصنفات فيما أعلم من الأمثلة التي في كثير من الأحيان يكون معناها صحيح وبعضها ليس بصديم. نعم أيوة السؤال قبل ما ننتقل إلى صفة الكلام، من هم الأشاعرة؟ قلنا الأشاعرة قالوا أننا نثبت الإرادة والمشيئة للعبد، ولكن ليس على مراد القدرية أنها مستقلة عن إرادة الله، بل نثبت أن لهم إرادة، أي المخلوق له إرادة وله مشيئة، ولكننا نرى أنها إرادة ومشيئة غير مؤثرة، فسموها نظرية الكسب، وصارت هي من ضمن العجائب في الدنيا. قالوا ولا كسب الأشعري، يعني كيف يكون إنسان عنده إرادة وقدرة وغير مؤثرة؟ هذا معناها هذا مثل سلبها. ولذلك عقلاء وكبراء الأشاعرة أنكروا هذا، منهم أبو المعالي الجويني وغيره، قالوا ما يمكن، يا مؤثر يا غير مؤثر، ما في شيء اسمه إرادة غير مؤثرة. نعم أيوة في أحد عنده؟ هو ليس بينهما تعارض، وإنما في الأول دليل على أن الطاعة سبب للرزق، والثاني أن المعصية سبب للحرمان من الرزق، هي أسباب، مثل ما نقول أنك إذا بذلت جهد أعطيت وإذا لم تبذل لا تعطى. فالحديث ليس بينهما تعارض، لكن أنا ظننتك ستقول كيف نوفق بين قوله من أراد أن ينسأل في أثره، يعني أنه يطول عمره، مع قولنا لكل أجل كتاب، هذا هو موطن ممكن. أما بين الحديثين الذي ذكرت ليس بينهما تعارض، لأن هذا يتكلم على أن الطاعة سبب للرزق والمعصية سبب للحرمان منه. نعم بس يعني زيادة، كيف تكون الزيادة؟ إما أن تكون بالبركة، الشيء اليسير يكون كأنه كثير، وإما أن يضاعف له العطاء، وهذا نجده في اليوم. بعض الناس شوف محلين جنب بعض ونفس المواد، يبيع هذا ويبيع هذا، وهذا تشوف الناس عليه طوابير وهذا ما يجيه إلا واحد أو اثنين، بلا شك كل واحد منهم ينال، لكن هذا بسط له، إما أشوف إيش اللي في نفسه، إيش في صدقه مع الله، يمكن هذا رجل يتصدق ورجل صادق. وأنا رأيتها هذه، أنا أعلم محل في السوق لدينا يبيع الأشياء التموينية، ليست بقالة ولكن يبيع الأشياء التعلق بالمواد التموينية الخاصة، يعني يسمونها عندنا العطارين أو ما شابه من ذلك. المهم بلا مبالغة هو محله في يعني مربع تقريبا فيه بلا يعني أظن في حدود 25 محل كلهم نفس الأمر، يعني المواد اللي عند هذا هي موجودة عند جارة وموجودة على اليمين ويسارة وأمامة وخلفة. تأتي السوق تشوف الناس واقفة على هذا المحل، طيب بدل ما تنتظر يا أخي أطلب من هذا. أنا نفسي إذا جيت أجي أطلب منه، والسبب أن الرجل صادق يأتيك تقول والله أريد منها الهريس هذا، قال لا هذا ترى ما هو جيد تركه، لو جيتنا بعد أسبوع إن شاء الله يجي أحسن منه. لكن لو رحنا لغيره يقول لك كم تبي منه، هذا من أحسن وعلى هريس، يكذب. هذا صادق يجي، وإذا أعطاك يقول لك لا تكثر من هذا، يعني هم معنا مستفيد، يقول لك لا لأن لو بقي طويل عندك في البيت بيخرب، خذ القدر اللي تريده وهذا هو موجود. وإذا جاب يعطيك أيضا من شيء رأيته قلت لا هذا جيد، قال لا خلنا أجيب لك شيء أحسن من الداخل. ويقول هذا للجميع، مو لخصوصي، يعني يقول هذا لأناس، لكل من يأتيه. ولذلك شوف صدقه جعل العالم، وترى لا يعني تحتقرون الصدق في التجارة. أنا من أعجب ما قرأت في الصحيح أن التاجر الصدوق يوم القيامة في منزلة الأنبياء مع الأنبياء، لأن هذا ليس كل إنسان يقدر عليها أن يكون صادق. أكثر التجار إلا من رحم ربك إذا أراد يصرف أمور لابد يكذب، إما باليمين الكاذب وإما بالسكوت يسكت، وقليل من ينصح. ولذلك بلغ التاجر الصادق المرتبة العالية للصدق، لأنه ربما يدفع عنه رزق. هذا يجي واحد يقول لا هذا ترى ما هو جيد ما لا تشتري، طيب هذا يعني تحرم نفسك رزق، هو لا يريد هذا الشيء الذي يكون بعدم صدق. نعم بقى أحد في شيء في أيوة جماعة متمسكين بهالزهور مع أنها زام بس عشان التصوير، لا بس خلها تلاحقنا وين ما رحنا جايبينها الربع. نعم أي سيبارك له في الذي أخذه الصبح، ليس بالضرورة سيأتيه رزق آخر، قد يأتي وقد لا يأتي، لكنه يبارك له في الرزق الأول. هذا هو يظن أنه لا يكفي، لكنه لو وثق واستيقن بورك له فيه، وربما أتاه الرزق من حيث لا يحتسب لصدقه مع الله في ذلك. ونحن لا نمنع نحرم على أحد أنه يقول والله أنا كل أدرى بحاجته، ممكن يقول لك والله أنا فعلا ما يكفي عندي التزامات تضطرني أن أعمل الصباح وأعمل المساء، لكن في ناس ما في ضرورة، يعني الرزق اللي يأخذ عليه الصباح يكفي، لكن يقول يا أخي فرصة خلنا نجمع. هنا هو هنا محل الإشكال، هنا أجمع، هل نقول له حرام؟ لا نقول له ما حرام، لكن الذي غلب جانب الآخرة قال يا أخي بركة إيش أنا قد أجمع، أنا أكفيني هذا وأشعر أن الحمد لله ومبارك لي فيه. والآخر يقول لا لا لا لا. وأذكر قصة جميلة حقيقة هي فيها درس، يقولون عن واحد كان يصيد سمك، ويوم من الأيام جاء واحد من هؤلاء التجار وشافه يعني متقن لصيد السمك، فكان يصيد اثنتين بس، فقال له كل يوم يجي يشوفه يصيد اثنتين، قال له أنا حين أسألك ليه أنت تصيد بس سمكتين؟ قال سمك أذا بأكلها مع عيالي، وسمك وسمكة أبيعها في السوق وأشتري المواد اللي نحتاجها في البيت وبس، وأجلس مع أولادي وكذا. قال طيب ليه ما تزيد من الصيد ويعني وتذهب تبيع في السوق ويأتيك مال أكثر؟ قال طيب وبعدين إذا أنا زدت وشريت وبعت وإيش أعمل بهذا المال؟ بعدين يقول إذا ازداد مالك ممكن توسع على أهلك، تشتري منزل أكبر مما أنت فيه ويصير عندك يعني أناس يخدم. قالوا بعدين، قالوا بعدين ممكن يكون لك شركة ويكون لك يعني لو عملتها مناقصات وبدأت توزع على التجار يصير لك شركة وموارد ويزداد عطاء. قالوا بعدين، قال بعدين يعني المهم كل ساعة يقول له بعدين. أن قال له طيب كل هذا بيخليك تسعد وتصير مبسوط مع أولادك. قال بس أنا الآن مبسوط، تتعامل من الآخر يا أخي، أنا الآن مبسوط، ليه أدور هالدورة ذي كلها؟ أنا هذا اللي كان تريد توصلني إليه، أنا أقول لك الآن متحقق، أنا مبسوط ومجتمع مع عيالي ومن أحسن الأمور، فليه بعد أدور هالدورة هذه؟ من يتكلم بهالمنطق؟ قليل من الناس، قليل من يتكلم بهالمنطق، إنما جبلنا على حب جمع الدنيا والإكثار منها والزيادة والخوف، الخوف ما ندري إيش اللي بيصير في المستقبل ونحمل هموم. ولكن لو أننا تعاملنا مع معطيات الدنيا باليقين لتغيرت أحوالنا. في أي سؤال حول القدر؟ يوم هو الصحيح أن يعني أن تقول أن فهم المسلمين لمبحث القضاء والقدر هو الذي أخرهم، وليس معنى أننا نؤمن بالقدر أننا نتواكل ولا نأخذ بأسباب إعمار الدنيا، ليس بصحيح، بل نحن مأمورون بإحياء الأرض وإعمارها والأخذ بكل الأسباب الذي يجعل الأمة تستغني عن غيرها، هذا واجب على الأمة ولا يعارض هذا القدر، بل القدر يأمر بالتحرك والإحياء، بدليل أن تاريخ الأمة دليل على الفهم الصحيح للقضاء والقدر، بلغت الأمة مبلغا عظيما وكان أعداؤه يحتاجون إليها، ما تعارض هذا مع فهمهم القضاء والقدر، إنما الجهل اليوم، الجهل بالقضاء والقدر، يظن البعض أن لا خلاص نكتفي بما قدر لنا. طيب وهل مما هو محمود في الشريعة أن تكون أنت تحتاج إلى أعدائك؟ لا، أنت مأمور شرعا أن تستغني عن أن تمد يدك لأعدائك، أو أن تكون الأمة محتاجة إليهم حتى لا تضيع مبادئها أو تبيع دينها. فالفهم الخاطئ لموضوع القضاء والقدر هو الذي أوصلنا، وليس المفهوم الصحيح للقضاء والقدر. فلذلك أنا أرى أن اليوم الحاجة إلى بسط هذا المفهوم للأمة، وأن من القضاء والقدر الذي نؤمر بالإيمان به أن تسعى الأمة إلى كل المقدرات التي تجعلها تستغني عن غيرها، بل تبز غيرها، لأنها حتى تستطيع أن تبلغ هذا الدين وتجعل الناس تطمع فيه هو من أسبابه القوة الاقتصادية والقوة العسكرية والقوة الاجتماعية وجميع أنواع القوة، هذا كله متاح لنا بدليل أن الله هيئ الأسباب لذلك، لكن احنا اللي قصرنا وتواكلنا وظننا اننا الاتيان هذا كله من الخارج ان هذا من توفيق الله لنا. انا اظن ان هذا من جهلنا. انا سمعت مره او نقل لي عن خطيب يقول نحمد الله ان الله سخر لنا العالم كله ليخدمنا، فكل شيء من خيرات الارض تاتينا الى هنا ولا نبذل فيها جهد، فيعني هذا هو يعني فضل الله وهذا هو الخير العظيم على الأمة أن يجبى لك رزق كل شيء. طيب هذا الكلام يحتمل يعني شيء محمود ويحتمل شيء مذموم. إذا كنت تريد بهذا أن الإسلام يريد منك أن تكون أنت محل الاستهلاك يعني جهد غيرك، فاعلم أن هذا غير صحيح. الإسلام يريد من أتباعه أن يستغنوا عن غيرهم، وأن يكون لهم الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لهم القدرة على أن لا يحتاجوا لغير، لأن أصلا من أسباب المذلة أن نكون نحن بحاجة إلى غيرنا، وتسام مبادئنا بسبب هذا. وأقبح منه من يعني يقف على المنبر ويلعن ويسب الغرب وهؤلاء وهؤلاء، وهو إذا جيت تأملت وإذا بالميكروفون ألماني والقلم الذي يحمله سويسري والكبك الذي يلبسه من يعني من هولندا والأنوار كلها مستوردة من باريس والتكييف يعني هذا هو المطلوب منا نلعن ثم نقول لهم عطونا خيراتكم هذا أيضا فهم خاطئ الأمة مطالبة أن تقوم على رجليها ولذلك اليوم كل جهد يصب في هذا المضمار بأن يجعل الأمة تستغني وتصبح لديها الاكتفاء الذاتي في كل شيء هذا من أعظم أسباب قوتها ولذلك كل دولة اليوم استطاعت أن توجد لها موارد أرزاقها وما تحتاجه تجد صعوبة جدا على أعدائها أن يذلوها لما ما عندهم حاجة لهم يستطيعوا يستغنون عنهم وهذا ما تسعى إليه اليوم بعض دول ما يسمى بالعالم الثالث تريد أن تصل إلى هذا المستوى أنها خلاص لو عمل عليها حصار ما يهز فيها شيء لأن عندها ما يكفيها بل هي تصد لغيرها لكن المصيبة أن يكون إنسان عنده أسباب الرزق والقوة والعزة ويعطلها وينتظر غيره يأتي بها يعني هل كان أحد متصور أن أحد أكبر بلاد المسلمين مصدرة للقمح أنها تصبح بحاجة إلى قمح غيرها أن تكون أرض مسلمة لو أحيت يعني تسمى سلة الغذاء العربي ومع ذلك يصدر لها يعني كثير من الأرزاق والخيرات لا شك أن هذه يعني سبب لتخلف الأمة وتسلط أعدائها والعدو يريد أن يبقي هذه الحالة ولذلك يدعم من يعرف أنهم سيبقون هذه الحالة في الأمة ويحاول أن يلمعهم على أنهم أبطال وأنهم وهم من شر تحت أيديهم السماء نعم في باقي شيء حول القضاء نعم هل يمكن الجمع بين الآيتين تصيب حسنة يقول هذه من عند الله ما أصابك من حسنة فمن الله أن الحسنات والسيئات بقدر الله واختيار العبد أيا كان المقصود بهما هو ممكن لا شك أن حتى الرزق هذا بسبب فعل العبد لكن هو المحل الإشكال لماذا قال في الأولى كل من عند الله وقال في الثانية لا هذه من عند الله وهذه من عند نفسك يعني هي ظاهرها قد يكون كان في تعارض فاحتجنا أن نبين لماذا هنا قال كل من عند الله ولماذا قال هنا هذه من عند الله وهذه من عند نفسك فالقول بأن المعنى في الحسنة والسيئة تختلف هو الذي يجعلك تفهم الآية على وإلا كلامك صحيح نعم ممكن أيضا هذا توجيه صحيح ممكن هذا نعم قولان لأهل العلم القول الأول من يرى أنه على الحقيقة وأن من كان عمره 60 إذا وصل رحمه يصبح عمره 80 والرزق بدل ما يكون عند رزقه 100 فإن هو بدل أكثر صار 200 هذا أو أطاع الله أقصد صارت 200 يعني أتاه رزق آخر من عند الله والقول الثاني أنه البركة أنه يبارك له فيه وكل القولين صحيح ويعني ما يمنع ولا ولا وليس هناك ما يمنع من القول بهما نعم قلنا لا تعارض لكل أجل كتاب أن يبسط أن ينسأ له في أثره هو أن تريد هذا أنا أشرت إليه يعني جاء في بعض الروايات أن الإنسان إذا وصل أنه مكتوب في اللوح المحفوظ عمره 60 وإن هو وصل رحمه 80 لكن عند الملك ملك الموت مكتوب 60 فإن هو وصل رحمه جاءه التغيير من عند الله قال أمحها واجعلها 60 هو ما تغيرت في اللوح المحفوظ تغيرت عند الملك هذا أحد الأقوال في المسألة واضح تعمر في إيش مذهب أهل السنة والجماعة أن العبد له حرية في الاختيار يشاء ويريد ويقدر وأن هذا محل الاختبار ولكن لا يجوز له أن يختار ما لا يعني يأمر به الله يعني ما نهى الله عنه فيجب أن يعلم أن هذا محرم عليه أن يختاره، وما أمر به أو أبيح له له أن يأتيه ويختاره. هذا باختصار، هذه هي الحرية. ولذلك نحن قلت في القرآن قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أعطانا حرية القيام، وهذا محل الاختبار التي سنسأل عنها يوم القيامة. باقي الشيء في موضوع القضاء والقدر، ننتقل إلى الصفة الأخرى. باقي أظن ولا الوقت كم باقي عنده؟ كم الساعة؟ نكمل إلى السابعة. توكل. قال رحمه الله تعالى: فصل. إثبات صفة الكلام لله تعالى. ومن قولهم إن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا به، قال جل ثناؤه: ولو أن ما في الأرض من شجرة الآية، وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية، وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. نعم. طبعا أنتم تلاحظون أن الترتيب هنا ما هو دقيق، وهذا على عادة العلماء في التصنيف في مثل مسائل الاعتقاد، أحيانا لا يسيرون على التقسيم اللي تعارف عليه المتأخرون، هم يجمعون الصفات كلها تحت توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك ينتهون من الإيمان بالله لينتقلوا إلى الإيمان بالملائكة، ثم إلى يعني أكثر التصنيفات التي صنفت في باب الاعتقاد غير مرتبة على أركان الإيمان أو مرتبة على المواضيع التي ربما تجمع تحت كل ركن. ولذلك هو ينتقل من الآن، انتقل لنا من الملائكة على طول إلى الإيمان بالقدر، ثم رجع مرة أخرى إلى الإيمان بالأسماء بتوحيد الأسماء والصفات. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا الاختيار ناشئ في كثير من الأحيان إلى الحاجة، يعني هو قدم ما رأى أن هذا الحاجة يعني الأولوية لهذا، لأن الحاجة لفهم هذا أولى من غيره، يمكن يكون هذا سبب تصنيفه على هذا النحو. وإلا فصفة الكلام هي داخل، كان في المفترض أن تأتي بعدما ذكر صفة الاستواء وصفة النزول وصفة الرؤية وأيضا صفة الكلام، لأن كل هذه من الصفات التي يوصف الله تعالى بها. قوله رحمه الله إن كلام الله صفة لذاته، نعم تعلمون أن الصفات بالنسبة للرب نوعان، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية التي هي تكون ملازمة للذات لا تنفك عنها بحال من الأحوال، مثل السمع والبصر والكلام والقدرة والحياة، هذه لا تنفك. وهناك صفات فعلية يفعلها الله متى شاء أن شاء، وليس لها علاقة بذات، يعني ليس بالضرورة أن تبقى مع الذات لا تنفك عنها، مثلا النزول ولذلك يختاره الله متى شاء، الضحك يضحك فيه متى شاء، الرضا يرضى متى شاء، فلا يقال أن هذه لا تنفك عن الذات بحال من الأحوال، فهي صفة فعلية. وهناك نوع ثالث الذي يجمع بين الذاتية والفعلية، منها صفة الكلام. صفة الكلام هي ذاتية من جهة أنها لا تنفك عن الذات، وفعلية أن الله يفعلها متى شاء أن شاء كيف شاء، وهو سبحانه لا لم يزل ولا يزال موصوفا به، بمعنى أنه لا تنفك هذه الصفة عن الرب، يعني ليس هناك وقت نقول الله لا يوصف بالكلام وإن كان لم يتكلم، لا ما يصح ننزع هذه الصفة. بمعنى أنت الآن ساكت تسمع مني، هل يصح الآن أن أنزع منك صفة الكلام فأقول أنت لا تتصف بالكلام لأنك ساكت؟ هل يصح هذا؟ لا ليس بصحيح، فالسكوت لا يعني انتفاء الصفة، وليس معنى أنك إذا قلنا عنك أنك متصف بالكلام أنك قاعد 24 ساعة تتكلم، لا، وإنما عندك القدرة على هذه الصفة تفعلها متى شئت، ولله المثل الأعلى. هذا هو المراد، أن الله سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بهذا، ولكنها ليس بالضرورة أن على مدار الساعة يكون الله يتكلم، إنما يتكلم ما تشاء أن شاء. ولذلك يقول عنها أهل السنة هذه الصفة على وجه الخصوص أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أو أزلية النوع حادثة الآحاد، أنها أزلية يعني ملازمة للذات، وأنها لم يتصف الله بها بعد أن لم يكن متصف بها، بل هي ثابتة له منذ أن كان الله سبحانه وتعالى، وهي حادثة الآحاد متجددة، متى شاء تكلم، أن شاء تكلم. قال هنا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وفيه إشارة إلى أن علم الله واسع، ولذلك إذا تكلم الله إنما يتكلم بالعلم. في هذه الآية يستدل بها على العلم، ويستدل بها أيضا على أن الله يتكلم جل في علاه. ومثلها آية الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في إشارة إلى عظيم قدرة الله على الكلام وعظيم علمه وسعته. قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وأيضا قال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فالله سبحانه وتعالى يعني يوصف بالكلام وهو متكلم أن شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى. نعم. وسمع كلامه منه تعالى بلا واسطة ولا ترجمان كجبريل وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، سمعه من الله غير متلو ولا مقروء، فهو القائل جل جلاله لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وكذلك قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فأكد الفعل بالمصدر الذي يزيل المجاز ويوجب الحقيقة. وقال: ومنهم من كلم الله، ومن عداهم ممن لا يتولى خطابه بنفسه فإنما يسمع كلاما متلوا ومقروءا. قال عز من قائل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يريد متلوا ومقروءا. يعني من المؤاخذات على المصنف قوله في أول كلام أن كلامه سمعه منه جبريل وموسى ومحمد من الله غير متلو ولا مقروء، ما فيه ما يدل على هذا، يعني هذا التفصيل ليس بسديد. فقد يكون سمعه من الله عز وجل متلو أو مقروء، والأولى أن نبتعد عن هذا ونقول سمعوا كلام الله بس، لا نأتي بتفصيل، لا لا, لا, لا, لا ليس عندنا فيه نص. والله سبحانه تبارك وتعالى أثبت أنه كلم هؤلاء الأنبياء مباشرة، جبريل يسمع من الله مباشرة، وموسى كلمه ربه مباشرة كما في حادثة الطور لما كان الوعد بينه وبين ربه، وأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه مباشرة لما عرج به إلى السماء. وقوله هنا: وكلم الله موسى تكليما، هذه من أظهر أدلة أهل العلم على كلام الله المباشر، أنه كلمه سبحانه، كلم موسى مباشرة، وأكدها لينفي المجاز، وأنه لم يرد بمعنى الكلام أنه أراد أو أحب، إنما كلم الكلام المعروف في لغة العرب. وهذا إشارة إلى أن المصنف يرد على القائلين بالمجاز في صفات الله، وأنه يثبت الصفات حقيقة ولا يدخل فيها التأويل. المشهور طبعا من كلام مما عرف عن أحد رؤوس المعتزلة أنه سمع أحد القراء يقرأ هذه الآية: وكلم الله موسى تكليما، قال: اقرأ وكلم الله، يعني على النص بحيث يجعل الكلام لموسى وليس لله. وكان القارئ نبه، قال: هب أنني قرأت هذه الآية كما أردت، فكيف أقرأ قوله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أنا ما في مجال يؤولها، ولا في مجال يصرف الفعل عن أن يكون فاعل. فهذه من أظهر نصوص أهل السنة على إثبات صفة الكلام الرب، وأنها صفة حقيقية، صفة حقيقية ليست مجاز، يعني الله يتكلم حقيقة، وليس كما تقول معتزلة إنما وصف الكلام للرب مجازا وإلا فهو يخلقه في غيره، ويجعل غيره يتكلم عنه، يعني هذا من أبشع ما قيل. يعني معنى ذلك أن موسى سمع من الصخرة هي التي قالت له يا موسى إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وأن الله خلق هذا الكلام في الصخرة التي سمع موسى منها الكلام وليس الله هو الذي قال. نعم. قال فصل: القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، هذا أيضا من الأشياء التي يعني اضطر إليها أهل السنة أن يذكروها، وإلا خلاص نحن يكفي أن نؤمن أن من صفة الله أنه يتكلم ومن كلامه القرآن، لكن أن يفردوا مسألة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وبعدها أظن ذكر اللفظ أيضا، اللفظ بالقرآن ولا ها؟ اللفظ والسبب، يعني إثارة أهل البدعة لمثل هذه المسائل. يعني تعرفون موضوع القرآن، فتنت الأمة في عهد المأمون ومن بعده، كان الإمام أحمد أكثر من تعرض من أهل العلم لهذه الفتنة، فتنة خلق القرآن شلت الأمة في فترة من فتراتها، ما كان هم الحكام من بني العباس من عند المأمون وانتهاء بالمقتدر إلا وهو اختبار الناس وابتلاؤهم، وقتل فيها من قتل من علماء الأمة، وحبس فيها من حبس، و فرقت يعني حلقات العلم، واضطهد الناس، إلا أن تقولوا بقول المعتزلة. وفيه إشارة إلى أن أهل البدع يعني يطمعون أن يصلوا إلى السلطة ليفرضوا على الناس بدعتهم بالقوة، إما أن تقول وإما أن تسجن أو تقتل، وهذا الذي كان يفعل، يختبر الناس اختبار عظيم. والإمام أحمد ضرب في هذه الفتنة أصوات حتى أصبح في ظهره أخاديد من شدة ما قلبي، وكان يردد على الخليفة، كان يقول له المعتصم وقبله المأمون والمتوكل كلهم يقولون له يا أحمد قل القرآن مخلوق وندعك، ما نريد. قال أتوني بآية من كتاب الله وأنا أقول بها، أتوني بحديث من رسول الله وأنا أقول به. فيعودون يضرب أمام الخليفة حتى يسقط مغشيا عليه ويسحب كالخرقة إلى إله. فابتلي رحمه الله ابتلاء عظيم، شاء الله عز وجل أن يثبته ويكون ثباته تثبيتا لعقيدة الأمة. وسبحان الله، سخر الله الإمام أحمد أعرابي، كان يترحم عليه الإمام أحمد أنه كان سببا في تثبيته. يوم قال له يا أحمد إن تمت في هذا تمت شهيدا، وإن تحيا على هذا تحيا سعيدا. وقال له آخر يا أحمد لقد ضربت في الخمر أكثر من 1000 صوت فصبرت، أفلا تصبر وأنت على الحق؟ حتى أنه كان يترحم على هؤلاء، وأن الله نفعه بكلامه. وهذا ما قلته بالأمس، أن العلماء يحتاجون إلى تثبيت للناس، يعني تثبيت حتى عوامهم. العالم بشر يضعف، فإذا رأى أن الأمة تحيط به تربط على قلبه تؤيده تسانده ثبت، أما إن تخلوا عنه فممكن أن يضعف، يعني يبقى هو بشر. فأقول أقصد أن العلماء اضطروا أن يوردوا مثل هذه المباحث لإيراد أهل الضلال لها ومحاولتهم لتغيير عقيدة الأمة وتبديلها. وقد أعجبني من قال أن المعتزلة والرافضة كانوا يعني يضربون على وترين حساسين في الأمة. الرافضة بدأوا بضرب الوتر على الشهود والنقلة وهم الصحابة، ليطعنوا في السنة ويطعنوا في كل ما يأتي من الصحابة، لما يقولون الصحابة ذول كفار ومرتدين وفسقه، إذن أرادوا أن يطعنوا في شهودنا، في النقل الذين نقلوا لنا السنة ونقلوا لنا القرآن. والمعتزلة أرادوا أن يضربوا لنا في مصدر القرآن، وأنه ليس بالمصدر الذي يعتمد عليه لأنه مخلوق، والمخلوق يعني عليه الخطأ وعليه. فأولئك أرادوا يضربون السنة، وهؤلاء أرادوا يضربون القرآن، حتى لا تصبح للأمة سبب بقائها وعزتها. لذلك أحد العرب دخل على أحد هؤلاء الخلفاء الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، دخل عليه قال عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين، قال في من؟ قال في القرآن. قال ويحك، أو يموت القرآن؟ قال كل مخلوق يموت يا أمير المؤمنين، طالما أنه مخلوق سيموت. وما أراد هذا، الأعرابي ذكي هذا، أراد يقول له يعني كيف تقولون عنه مخلوق، ده مخلوق يعني يرد عليه ما يرد على المخلوق. نعم. قال: ومن قولهم إن القرآن كلام الله وصفة لذاته جديد لا يبلى ولا يفنى ولا يخلق على كثرة الرد، منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق. فقال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج. قال ابن عباس: غير مخلوق. وذلك كذلك، إذ كل معوج مخلوق من حيث كان مفتقرا إلى خالقه. سلام. نعم. وروى محمد بن إسماعيل البخاري عن الحكم بن محمد عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقد أدرك عمرو ابن عمر وابن عباس وجابرا وغيرهم من الصحابة. وروى غير واحد عن سفيان قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما دونه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله غير مخلوق. ولو صح مثل هذا الحديث لكان من أقوى ما يعني يرد به على المعتزلة، وإن كان آيات القرآن صريحة لكن هذا الحديث لا يصح. نعم. وكلام الله سبحانه قائم به ومختص بذاته ولا يصح وجوده بغيره، وإن كان محفوظا بالقلوب، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، مقروءا في المحاريب على الحقيقة لا على المجاز، وغير حال في شيء من ذلك، ولو جاز وجوده في غيره لكان ذلك الغير متكلما به وناهيا وآمرا. ما عندك وآمرا؟ لا. وآمرا وناهيا وقائلا: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. وذلك خلاف دين المسلمين. نعم، هذا تأكيد على أن القرآن صفة من صفات الرب، وأنه سبحانه وتعالى من كلامه وليس هو فقط كلام الله. كلام الله غير القرآن أيضا، الله تكلم بكتب سابقة وتكلم في الأحاديث القدسية، لكن يقال من كلامه القرآن، وأنه صفة لذاته لأنه كلامه. فإذا هو لما نقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الله خالق هنا وكل شيء مخلوق، أين يكون القرآن في من هذه العبارتين؟ الله خالق لأنه صفة، القرآن كلامه فهو صفة له، فلا يدخل ضمن المخلوقين. والعلماء طبعا تحفظوا على هذه الروايات المذكورة ومنسوبة إلى الصحابة. ليه؟ لأن أصلا ما كان هذه وقعت في أحد الصحابة حتى أنهم يقولون القرآن، كان أمر معلوم ولا يحتاج إليه، ولذلك أكثر هذه الروايات لم تصح النسبة إلى أن الصحابة قالوا القرآن يعني كلام الله غير مخلوق. ما كانت أصلا هذه الفتنة في عهدهم حتى يحتاجوا إلى أن يقولوا ذلك. فإذا هو كلام الله سبحانه قائم به، ليس قائم بغيره، مختص بذاته، ولا يصح وجوده بغيره، يعني لا يمكن يصح وجود الكلام بغير وجود ذات الرب تبارك وتعالى. وإن كان محفوظا بالقلوب، متلوا بالألسن، مكتوبا في المصاحف، مقروءا في المحاريب، كل ذلك هو الذي ينطق، هو كلام الله تبارك وتعالى الذي هو صفة من صفاته. ولذلك يجوز أن تقول والقرآن الكريم، تحلف به، لأن الله يحلف باسم من أسماء أو صفة من صفاته، أو بعض ما يقول الناس والمصحف الشريف، لا إشكال، إذا أريد بالمصحف الشريف كلام الله القرآن صح هذا اليمين وانعقد. نعم. ورب المصحف يعني هذا قد يعني حقيقة يوهم أن المصحف كأنه شيء منفصل عن الرب، يعني هو الأولى لا يقال هذا، وإن كان هو سبحانه هو صاحب الصفة، لأن الرب أحيانا يراد به الصاحب، يعني إذا كان هو صاحب الصفة فصح، لكن الإيهام العلماء يعني ينصحون بترك ما يوهم فهم أي كلام على غير سياقه. قال: ولو كان هذا القرآن يحل في غيره، عفوا كلامه سبحانه القرآن أو غيره يحل في غير الرب، لجاز أن يكون الذي حل فيه من المخلوقات أن يقول إنني أنا الله لا، كما قلت في موضوع الصخرة، لو كان الله خلق كلامه في الصخرة وموسى سمع من الصخرة لقالت الصخرة لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة، وهذا كما قال خلاف دين المسلمين. نعم. وكلامه جل جلاله مسموع بالآذان وإن كان مخالفا لسائر اللغات وجميع الأصوات، وليس من جنس المسموعات، كما أنه جل وعز يرى بالأبصار وإن كان مخالفا الأجناس المرئيات، وكما أنه تعالى موجود مخالف لجميع الحوادث الموجودات. نعم. وسمعه، سمع كلامه جبريل، وسمع كلامه موسى، وسمع كلامه محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهو إذن يسمع، كلامه يسمع وليس هو معنى كما تقول الأشاعرة. نعم. لا يجوز أن يحاكى كلام الله، الظاهر أن يحكى، عندك يحاكى؟ لا ما أي لا يحكى. لا يجوز أن يحكى كلام الله تعالى ولا أن يلفظ به، لأن حكاية الشيء مثله وما يقاربه، وكلام الله عز وجل لا، يعني ما تقول والله على سبيل الحكاية أو كما يقول الله في القرآن، لا، الآية بالنسبة للقرآن ما يجوز أن يقال مثلها مثل ما يقال في الحديث على ما على معنى الحديث أو كما قال رسول الله، لا، هنا لازم تأتي بالآية كما هي، ما يجوز إذا أردت تستدل بها تقول في معنى الآية، لا، ما في معنى الآية، إما أن تقول آية أو لا ترد الآية، أو تقول هذا يعني شبيه بالآية، ما يجوز على سبيل الحكاية، ما يصح، إنما تقرأها كما جاءت. نعم. ها؟ أي إذا فسرت هذا شيء آخر، لكن تجلس تقول كما قال الله، يعني في معنى الآية، شوف معنى الآية، هو الحديث هذا اللي يقال بهذا، أما الآية إما أن تأتي بها أو تقول دلت الآيات على معنى كذا، صح، أما سياقك تقول والدليل على ذلك في معنى قوله، ما يصح، لا معنى أن تورد الآية بمقام المعنى، ما يصح. نعم. وكلام الله جل وكلام الله، لأن حكاية الشيء مثله وما يقاربه، وكلام الله عز وجل لا مثل له من كلام البشر، ولا يجوز أن يتكلم به ويلفظ به الخلق، لأن ذلك يوجب كون كلام المتكلمين قائما بذاتين قديم ومحدث، وذلك خلاف الإجماع والمعروف. يعني يريد بذلك ليس القرآن كشيء مثله، ولكن كلام الله الصفة المتعلقة به، ما يجوز أن يقال أن المخلوقين يقدرون أن يتكلمون بصفة الرب ذاتها، لا، هذه صفة خاصة به، وإلا صار المخلوق الذي هو محدث حال فيه القديم الأزلي، هذا لا يصح، وما عمد المصنف للقول بهذا إلا لأنه قول لبعض المبتدعة، وأن ممكن أن يحل كلام الله في المخلوق، ولذلك قالوا أن صخرتك هي كما تقول المعتزلة، هذا رد عن المعتزلة الذين زعموا أن يمكن أن يكون الكلام يحل في شيء من المخلوقات فيصبح هذا المخلوق محدث وقديم، يعني فيه أزلي، فيه شيء من الأزلية، وفيه شيء من كما تقول النصارى عن عيسى أنه جزء من اللاهوت والناسوت، هذا كلام باطل ولا يقبل أن يوصف توصف الصفة بهذا المعنى. نعم. ها؟ أنا أقول لو نقرأها بس حتى نقف عند الرؤية يعني عشان ننتهي منها، وهذه سأجعل الشيخ يقرأه إلى أن ننتهي ثم أعلق عليها بتعليق يسير. نعم. قال: فصل في مسألة اللفظ بالقرآن، ولا يسع أحدا أن يقول القرآن كلام الله ويسكت حتى يقول غير مخلوق. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لولا ما وقع في القرآن، يعني من القول بخلقه، لوسعه السكوت، لكن لم يسكت، يريد أنه إنما يسكت لريبة. وقال رحمه الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، قال من قال لفظي به غير مخلوق فهو قدري، وقد قال أيضا فهو بدعي. وقول أحمد هذا قول جميع أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. قال شيخنا أبو بكر محمد بن الطيب: قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو ضال مبتدع، وقائل بما لم يقل به أحد من سلف الأمة. قال أبو بكر: وكذلك نضلل ونبدع من قال لفظي به غير مخلوق، وهو مذهب أحمد بن حنبل الذي رواه عنه ابناه صالح وعبد الله. حدثنا سلمة بن سعيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال سألت أحمد قلت: هؤلاء يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فقال: هذا شر من قول الجهمية، من زعم هذا فقد زعم أن جبريل عليه السلام جاء بمخلوق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمخلوق. حدثنا ابن سعيد قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سألت أحمد ابن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فقال: هذا شاك والشاك كافر. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح قال: كل من أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله فقط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق. حدثنا ابن سعيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا حمويه بن يونس قال حدثنا جعفر بن محمد بن فضل الراستي رأس المئتين قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله جل وعلا قرآنا عربيا غير ذي عوج قال: غير مخلوق. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قال حدثنا أبو الحسين بن عبد الله المقرئ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عثمان بن نصر المروزي قال حدثنا أحمد بن منصور النيسابوري قال حدثنا أحمد بن عيسى الخشاب قال حدثنا الحسين ابن عبد الله الأزدي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. لماذا عقد هذا المبحث موضوع لفظي بالقرآن مخلوق، وهل لابد أن يقول لفظ كلام الله يعني غير مخلوق؟ هذا بسبب الفتنة، ويحمل كلام الإمام أحمد في قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي به غير مخلوق فهو قدري. طيب إذن ماذا يقول إنسان؟ لماذا الإمام أحمد شدد في هذا؟ لأن كان هناك فتنة وفي لبس في تلبيس، فلا بد أنه ما أصلا ما يقول لفظي بالقرآن ولا ينطق بهذا، يعني ما يقول لفظي بالقرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، ولا يتكلم عن اللفظ أصلا. كان ينهى عنها الإمام أحمد لأن كان فيها تلبيس على الأمة. والإمام البخاري رحمه الله تعرض للفتنة بسبب قوله بس لفظي بالقرآن يعني مخلوق، وشنع عليه، وهو أراد شيء والناس فهموا شيئا آخر. وهذا يدل على أنه في زمن الفتنة في موضوع معين يجب الإنسان يتجنب الألفاظ الموهمة التي ربما يتهم بسببها في دينه أو عقيدته. فلما كان من قال في أيام الإمام أحمد لفظي بالقرآن غير مخلوق، أراد يعني يفهم منه من هذا أن ممكن كلام أنه هو يتصف بما يتصف به الرب ويصدر منه الكلام الذي يعني ينسب إليه الرب، هذا تلبيس. كيف يكون لفظك يعني، هل تريد لفظك هو جهدك ونطقك بما صدر من شفتيك، أو تريد المتلفظ به وهو القرآن؟ حين هذا كله يعني يشتبه. إما إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، هل لفظك تريد المتلفظ به أو جهدك في التلفظ؟ يحتمل الاثنين. فإذا لو قدر أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق وأردت به المتلفظ به وهو القرآن، كلامك صحيح، لكن قد يفهم منه جهدك الذي النطق الذي نسمعه منك، وهذا مخلوق، كيف تقول غير مخلوق؟ فلما وقعت الشبهة ما يندر إيش اللي يمكن أن يوجه فيه العبارة، قال الإمام أحمد: لا، هذا مطلوب ولا هذا بل قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو قدري أو بدعي، لينهى عن التكلم في اللفظ. أما الآن وليس هنا فتنة، ما عندك مشكلة لو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق وأردت به ما يسمع منك من الكلام يعني المتلفظ به، ما عندك أي مشكلة، كلامك صحيح. ولو قلت لفظي بالقرآن مخلوق وأردت به تلفظك أنت يعني جهدك أو ما صدر منك من صوت وتحرك للشفتين فكلامك صحيح ولا غبار عليه. لكن إذا وقعت فتنة وصار هناك اشتباه نقول لك لا لا تتكلم به. ولذلك كان ينهى الإمام أحمد عن التلفظ بمسألة اللفظ. ومثله أيضا القول في زمن الفتنة القرآن كلام الله يسكت، كانوا يشنعون على الذي يسكت، لأنك إذا سكت ربما يكون إما شك كما روى هنا عن ابن الإمام أحمد، وإما أنك تداهن توافق المعتزلة ولا تريد أن تنطق. فكانوا يرون أنه من الديانة في ذلك الوقت أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، تصرح لتدرع عنك فتنة التشبه بقول المعتزلة أو أنك تعتقدها. فهذا المبحث يجب أن يفهم في سياقه، بمعنى أنه هذا كان سبب هذه الأقوال التي ربما أنت تشوف فيها نوع من التعارض. طيب إذا لا هذا جائز ولا هذا جائز ماذا أقول؟ إذن كان سببه الفتنة، وكان الإمام أحمد يرى أن هذه القضية لا يجوز فيها يعني التردد أو الكلام الموهم الغير الصريح، يجب أن تكون واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لأجل أن يتحرر من الذي يقول بقول أهل السنة ممن يقول بغيره. وكل الكلام الذي سيق دال على هذا المعنى، وسبق الإشارة على أن ما ينسب إلى الصحابة لم يصح في ذلك شيء، كلها أسانيدها كما قال عنها البيهقي مظلمة لا صحة لها، لأن أصلا ما نشأ القول بقضية خلق القرآن إلا بعد مضي القرن الأول، وبالتالي ما كان هناك كلام حول هذا، بل القرن الأول والقرن الثاني ما وقعت الفتنة إلا في نهاية القرن الثالث، فما كان فيه هناك صحابة تعرضوا لي ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، لأن أصلا ما كان هذا أمر يعني وارد في زمن النبوة. ولذلك كان هذا ما استطاع أن يقوله أبو عبد العزيز المكي حينما ناقش أحمد بن أبي دؤاد عند المتوكل لما دخل، وكان هذا سبب انفراج الأزمة. ترى شوف ممكن واحد يكون سبب بحجته يفك أزمة على الأمة بعد ما عذب فيها من عذب ومات فيها من مات وشرد فيها من شرد، دخل هذا الرجل. وكان المعتاد أن أول ما يؤتى بالرجل مباشرة أحمد بن أبي دؤاد على يمين الخليفة يسأل سؤالين ما جاوب يالله ودوا يا السجن يا قتل، هو الذي يبدأ السؤال. فذا دخل قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسأل أحمد، يعني أنا اللي أريد أن أبدأ السؤال. أحمد بن أبي دؤاد شيخ المعتزلة وهو يعني أصل هذا القول أو هو الذي أقنع الخليفة لأن يقول بهذا القول، والسبب في قناعة الخليفة بأنه كان مربيا له في صغره. وهنا الخطورة حينما يربي أبناء مثلا الملوك أو الخلفاء يربيهم من لا يعرف سلامه في المعتقد، بعدين يسهل عليه أن يتأثر به ويقتنع، وهذا الذي حصل. كان هارون الرشيد أوكل تربية بعض أبناء إلى مثل، لأنه كان عالم، وربما كان هارون الرشيد ما يعلم أنه كان يضمر هذا المعتقد، فالذي حصل أقنعه. من هو؟ هو هو هو مبني على معتقد المعتزلة أن الله لا يتصف بصفات، هو مبني على أنهم يقولون أصلا لا يوصف الله لا بكلام ولا بسمع ولا ببصر، لأنهم يقولون لو أثبتنا أي صفة من صفات الرب شبهناه. هو مبني على قولهم في الصفات. الله أعلم إن كان عاد هذا حرب على الإسلام ولا هو اشتباه، ما شققنا عن قلوبهم، لكننا نجزم أن في ثنايا المعتزلة من لم يرد القضية قضية خلاف علمي بقدر ما أراد الإضرار بالأمة وإدخالها في متاهات، بدليل أنه تقام عليهم الحجة بقوة الدليل، ولا تجد بعضهم يعني يستجيب إلا من رحم ربك. المقصود دخل هذا قال يا أمير المؤمنين أنا أريد أبدأ بالسؤال. قال تفضل. قال يا أحمد يعني أحمد بن أبي دؤاد أهذا الذي تدعو إليه من القول بأن القرآن مخلوق شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ فسكت. الآن يعني كل جواب ينبني عليه سؤال آخر. إن قال علمه فيقول هات الدليل، وين الدليل أن الرسول قال القرآن مخلوق؟ وإن قال لم يعلم بيصير أيضا كيف شيء لا يعلمه الرسول تعلمه أنت؟ من أنت حتى تعلم شيء لا يعلمه الرسول؟ ففي البداية قال لم يعلم. قال لم يعلم أنت تعلم شيء لا يعلمه؟ قال لا بل أقول يعلم، بل أقول يعلم. قال حسنا تقول يعلم؟ قال نعم. قال هل علم هذا أبو بكر؟ قال نعم. قال هل علمه عمر؟ قال نعم. قال هل علمه عثمان؟ قال نعم. قال هل علمه علي؟ قال نعم. قال هل دعوا إليه؟ أن إذا قال دعوا إليه قال هات الدليل أن في قال أن الرسول وقف على المنبر وقال قولوا بكذا، ولا لأن كان زمن النبوة قريب ما في مجال الآن يختلقها. هل دعا إليه؟ قال لا ما دعا، يعني الرسول علم لكن ما دعا إليه. قال دعا إليه أبو بكر؟ قال لا. قال دعا إليه عمر؟ قال لا. قال دعا إليه عثمان؟ قال لا. قال دعا إليه علي؟ قال لا. قال شيء يسع رسول الله ويسع أبا بكر ويسع عمر ويسع عثمان ويسع علي، أفلا يسعك أنت؟ يعني وسعهم بأن لا ينطقوا به، علموا لكن ما قالوا، فهي شيء يسع رسول الله لا يسعك؟ لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله. فضحك الخليفة لما سكت ما عنده جواب، وبدأ الخليفة يضحك وهو يقول يعني لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله وصحابته. وكان موجود المقتدر ابنه، وكان هذا بداية الانفراج في الأزمة لأنه ما أجاب، والخليفة مثل الذي يعني تو الآن كأنه واحد ضرب على رأسه ليستفيق. هذا الشيء اللي ابتليت فيه الأمة، انظروا هالقضية دي وين أسانيدها للرسول، وإنها هل دعيت الأمة إليه؟ فبدأ يبعد أحمد بن أبي دؤاد، وما اختبر بعد هذا الموقف أحد. بمجرد أن تولى الواثق أطلق الإمام أحمد وقلب ظهر المجن على المعتزلة، وأخذ أحمد بن أبي دؤاد وسجن حتى مات في سجنه، وأتي على بقية أولئك الذين فتنوا إلى آخر ما وقع. وابن الجوزي رحمة الله عليه ألف في ذلك مصنف جمع هذه الأخبار. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. تفضل. كثير عفوا كثير إيش ما يعلمون إيش المترتبة؟ أي نعم إن القرآن مخلوق. أي نعم ليه يترتب علينا ما يصير هذا مصدر معصوم، ما يصبح القرآن مصدر معصوم نأخذ منه التشريع، لأن مخلوق يخطئ ويصيب، وهذا من أعظم. وهذا المقصد إذا قلنا أنهم أرادوا ضرب الدين، فإذا قيل أنه يعني مخلوق إذن هو ليس مصدر، ليس كلام الرب، وبالتالي إذا كان هو ليس كلام الرب إنما هو ليس صفة من صفاته، وإنما هو مثلنا مخلوقين، مثل أي شيء مخلوق يرد عليه ما يرد على المخلوق، يخطئ ويصيب وينسى ويغفل، فإذن كيف نجعله مصدر؟ وهذا هو يعني خطورة القول بأن القرآن مخلوق، أن ما عاد يصبح أن يكون مصدرا معصوما يستقى منه مصدر التشريع. والله نسأل أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. وكنا والله نود أن يعني نأتي على بقية الكتاب، ولكن يعني كما رأيتم حاولنا أن نختصر وما استطعنا، والله المستعان. وأشكر الشيخ عبد الرحمن على حسن قراءته للمتن، ونرجو الله أن ينفع بكم جميعا، وجزاكم الله خيرا.